سائل يقول هل جاء في السنة صلاة 6 ركعات بعد صلاة المغرب ويقال إن اسمها صلاة الأوابين؟ ورد الصلاة بين المغرب والعشاء ولكن لم يرد بهذا التحديد 6 ركعات، وإنما ورد أن هذه هي يعني الصلاة التي قال الله عز وجل فيها تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أنهم يدعون يصلون في هذا الوقت. يقول السائل دخلت المسجد ولم أجد فرجة والصفوف كانت كلها مكتملة، فهل أصلي لوحدي أم أنتظر؟ وإذا انتظرت ولم يأتي أحد فهل أصلي؟ لعلك تجد فرجة، وهذا أيضا مما ينبه عليه المصلين أنهم إذا يعني طلب منهم أن يفسحوا أن يفسحوا، لأنه يبعد أن يكون صف يعني ممتد ولا توجد فيه فرجة لرجل، بل ربما وسع الكثير، خاصة يعني ما عليه المسلمين اليوم بعض الناس يعني يمد قدميه وكأن المكان في الصلاة أصبح يعني من أجل التوسع في المكان بحيث يرتاح ويجد يعني راحة واسعة في مكان، ليس المقام مقام يعني توسع في الأمكنة وإنما مقام عبادة وتراص الصفوف، فكثير من الناس يعني يفرج بين قدميه ثم إذا بدأت الصلاة قبض قدميه وبقية الفرج بين الناس في صلاته، فعليهم أن يراعوا هذا الأمر. وكذلك إن لم تكن هناك فرجة، لو كل إنسان كما يقال يعني تأخر يعني مسافة يسيرة جدا، فلو أن 3 أو 4 فعلوا ذلك لوجد الداخل مكانا في هذا الصف، وأما إذا لم يجد مكان وضاق الصف بالكلية فعليه أن ينتظر. وبعض أهل العلم يقول لا بأس أن يعني يأخذ بيد رجل ويرجعه للصف ويصف معه، لكن بعضهم يكره هذا لما فيه من تفويت يعني فضيلة الصف المتقدم على هذا ولما فيه من الإخلال بالصفوف، فلعله ينتظر، فإذا لم يجد فهو معذور في ذلك. نعم. يقول السائل أتيت إلى العمرة ولم أخبر أحدا من عائلتي أو من أصدقائي خوفا من الرياء. هذا خبر، ما هو السؤال؟ هل هذا فعل صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا طيب، وهذه الأعمال حقيقة مثل هذا الفعل مما يغبط عليه صاحبه، نسأل الله أن يكتب له الأجر، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم يعني إخفاء العمل. لكن أقول أيضا إذا ترتب على هذا مفاسد يعني تترك أهلك في قلق يبحثون عنك ولا يدرون أين ذهبت، فهنا فعلت حسنة وأسأت إساءة أخرى. فإذا كنت لا تفقد أو إن قلت أنا سأسافر وريت ولم تبين مكان سأرجع بعد كذا، فهذا قد يكون طيب. أما أن تخرج وهم لا يدرون أين أنت، بعض الناس فعلا قد يفعل بعض الأعمال الطيبة الصالحة يحرص على الإخلاص لكن يسبب لأهله قلق، هذا لا يجوز. ولاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما يعني أراد الخروج الجهاد ثم يعني خشي على المشقة على الأمة ترك الفضيلة لدفع المشقة، فكذلك هنا ليس الإنسان أن يشق على أهله، لكن إذا لم يترتب على هذا مفسدة فهذا عمل طيب، وليت أن المسلمين يكونوا على هذا الفقه، لأن الإنسان يسهل عليه إخفاء العمل فيسهل عليه الإخلاص، لكن إذا عرف العمل يصعب عليه على يعني بعض الناس إلا من وفقه الله إليه. يقول ما معنى هذه العبارة توحيد الله قبل توحيد الكلمة؟ يعنون بهذه العبارة أن توحيد المسلمين يعني يسبقه توحيد الله عز وجل، ويعني توحيد الكلمة هذا لا يكون إلا على توحيد الله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني الآن يدندن توحيد المسلمين، طيب توحيد المسلمين على الشرط، وأن يكون توحيدهم على طاعة الله، توحيدهم على توحيد الله، توحيدهم على الكتاب والسنة. أما توحيد المسلمين مجرد تجميع فهذا غير ممدوح، بل قد يكون تمالع على الباطل، ولهذا بعض الناس يقول توحيد الكلمة وكلمة التوحيد، يقولون توحيد الكلمة يعني أن تتوحد الكلمة، فهذه كلمة لها يعني وجوه، فإذا كان توحيد الكلمة على دين الله وعلى توحيد الله والله نعم التوحيد، وإذا كان توحيد الكلمة على مخالفة